السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فيسرني أن ألتقي بكم مع هذه المحاضرة في نادي النخبة تابع لكلية الشريعة جامعة الكويت، ولإطلالة على سيرتي أو سيري الخلفاء الراشدين، أعني أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. وجاء في الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أخرجه أبو داود. ولو نظرنا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، وفي تنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان سنة 41 في ربيع الأول أيضا، لعلمنا صدق هذا الحديث وأنه آية من آيات النبوة، حيث إن المجموعة 30 سنة من خلافة أبي بكر إلى خلافة الحسن، موزعة على هؤلاء الخمسة المباركين رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. وقراءة سير هؤلاء وتاريخنا المجيد الذي نرفع رؤوسنا بانتمائنا إلى هذه الأمة التي تملك مثل هذا التاريخ العظيم، يجعلنا نحرص على معرفة ما كان في هذا التاريخ وماذا نستفيد منه، وذلك أنه أعظم تاريخ عرفته البشرية. لم تعرف البشرية قط تاريخا أعظم من تاريخ هذه الأمة المجيدة. ومعرفة أو أهمية دراسة هذا التاريخ، أولا لنعرف مكانة وقدر سلفنا الصالح وكيف كانوا قريبين من الله تبارك وتعالى، كيف كانوا جادين في حياتهم، كيف نفع الله بهم كثيرا سبحانه وتعالى. فالقصد أن معرفة أو دراسة هذا التاريخ تعطينا إطلالة على مكانة هؤلاء، سواء ذكرنا الخلفاء أو غيرهم ممن عاش في كنفهم من الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم ولم يكونوا خلفاء للمسلمين. ثم كذلك دراسة هذا التاريخ تعطي الأمة قدرا عظيما من الاعتداد بالنفس، أن نرفع رؤوسنا في أننا ننتمي إلى هذه الأمة التي كان من تاريخها كذا وكذا وكذا، ويكون دافعا لنا في أن نعيد هذا التاريخ، وليس هذا على الله بعزيز سبحانه وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فالله تبارك وتعالى يعيد لنا هذا التاريخ، متى ما عدنا نحن إلى الطريقة التي عاش بها سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، وعلى رأسهم هذه الفترة الزمنية المباركة التي كانت 30 سنة بعد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأهمية المكان لهذه الدراسة أن نتذكر دائما أن الله تبارك وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالكثير من الناس اليوم يشتكون من هوان الأمة وضعفها واحتقار الناس لها وإذلالها وتسلط الأعداء عليها، كما تتسلط الأكلة على قصعتها. كل هذا يحزننا، لكننا أيضا لابد أن نعلم أن نحن من أسباب هذا الضعف، نحن من أسباب هذا الضعف وغيرنا معنا، وأن الله تبارك وتعالى لا يغير ما نحن فيه حتى نغير ما بأنفسنا. ومن أهمية دراسة هذه الفترة الزمنية التاريخية أن نعرف أسباب الهزيمة التي تعيشها هذه الأمة، فإذا عرفنا أسباب الهزيمة تجنبناها، وعرفنا أسباب النصر فاتبعناها فيكون بعد ذلك النصر. وندرس كذلك هذه الفترة الزمنية لنعرف الحق من الباطل والصحيح من الضعيف، وذلك أن اختلطت الأمور على كثير من الناس بسبب الكذب والتزوير وسوء الحفظ وأسباب أخرى أدت إلى تشويه تاريخنا، ومن ثم عدم الثقة به. فإذا أراد الإنسان أن يقرأ تاريخ هذه الأمة عليه أن يقرأ من الكتب المعتمدة المؤتمن مؤلفوها على تاريخ هذه الأمة، وأن يحذر من الكتب التي أرادت الدسة والكذبة والافتراء، أو أنها على أحسن محاملها ليست من أهل التخصص حتى تتكلم في هذا الموضوع. ولذا حذر أهل العلم من كتب تكلمت في تاريخنا المجيد ولكنها أساءت، سواء بقصد أو بغير قصد هذا أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. ومن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها أن لا نقرأ كل شيء، فأنتم طلبة الجامعة تعطيكم الجامعة مفاتيح الخير وتحذركم من مفاتيح الشر، ترشدكم إلى الكتب النافعة وتحذركم من الكتب الضارة وهكذا. وهذه من أعظم الفوائد التي يحصلها الإنسان عندما يدرس هذه الدراسات الجامعية، فإنه يبدأ يميز فيما يقرأ، فلا يقرأ كل ما وجد من الكتب إلا إذا تأسس تأسيسا صحيحا، لأن المعلومة تركز وتثبت. فإذا أول ما قرأ قرأ الكتب الضالة، الكتب المضلة، الكتب المنحرفة، الكتب المشوهة، الكتب التي تمتلئ بالأخطاء، ثبتت هذه المعلومات في رأسه وقد لا يوفق إلى قراءة غيرها. فمن هذه الكتب التي يجب أن نحذر منها في قراءة تاريخنا الكتب التي كتبها عباس محمود العقاد حيث كان في عبقرية محمد وعبقرية عمر وعبقرية علي وعبقرية خالد وغيرها، وذكر فيها كثيرا من القصص الباطلة، وكذلك ما كتبه خالد محمد خالد، سواء كتب في كتابه خلفاء الرسول أو أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، رجال حول الرسول، أيضا فيها من الأخطاء الشيء العظيم والأحاديث الضعيفة والموضوعة. وكذلك ينتبه من كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر للمسعودي، وكذلك كتب جورجي زيدان وهو نصراني ولكن كتب في التمدن الإسلامي وغير ذلك، فيحذر من هذا الكاتب. كذلك كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكذا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي. وإن كان الكتاب في الأدب إلا إنه تطرق إلى أمور تاريخية وذكر أشياء باطلة في كتابه هذا. وكذلك كتاب الإمامة والسياسة المنسوب كذبا وزورا وبهتانا إلى الإمام ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو لم يؤلفه ولكن دس عليه ونسب إليه كذبا وزورا. وكذا كتب طه حسين التي كتبت في هذا المجال كعلي وبنوه ومعركة الجمل، فإنها فيها كثير من المغالطات والأخطاء والضلال. وكذا كتاب نهج البلاغة للرضي شريف الرضي وأخيه المرتضى، ومع شرحه كذلك لابن أبي الحديد، ففيه من الكذب والزور والبهتان شيء الكثير. فلا بد الإنسان يحذر وهو يقرأ في سير الصالحين رحمهم الله تبارك ويرضي عنهم، خاصة الموضوع الذي نتحدث عنه اليوم، وهو الفترة، فترة خلافة النبوة من سنة 11 إلى سنة 30، أو عفوا إلى سنة 41، 30 سنة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها فترة خلافة نبوة، أي هي استمرار لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقد يسأل سال: إذا كنا لا نقرأ لهؤلاء فلمن نقرأ؟ نقرأ تاريخ الأمم والملوك للإمام الطبري، ولكن ننتبه أثناء قراءة هذا الكتاب إلى أنه ينقل بالأسانيد، فننتبه إلى الأسانيد ونبحث في صحتها من ضعفها، لأنه ينقل كل ما يأتي إليه لكن بالأسانيد رحمه الله تعالى، وكل من جاء بعده تقريبا ينقل عنه، هو كتاب معتمد، ولكن ننظر إلى أسانيده. كذلك البداية والنهاية للحافظ ابن كثير، كتاب تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، كتاب الخلافة الراشدة والدولة الأموية من فتح الباري لدكتور يحيى ابن إبراهيم اليحيى، كذلك مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري لنفسه يحيى بن إبراهيم اليحيى. بشكل عام الكتب التي كتبها في الخلفاء الراشدين الدكتور علي الصلابي فإنها جيدة في هذا الباب. كذلك كتاب تحقيق موقف الصحابة من الفتن للدكتور محمد محزون، وكذلك عصر الخلافة الراشدة للدكتور أكرم ضياء العمري، هذه كتب جيدة. كتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، وهذا أيضا بالأسانيد ينظر إلى أسانيده. كذلك كتاب أخطاء يجب أن تصحح من التاريخ للدكتور جمال عبد الهادي والدكتورة وفاء جمعة. كتاب العواصم من القواصم لأبي بكر ابن العربي القاضي، وكتاب تاريخ خليفة ابن خياط لخليفة ابن خياط نفسه، وإن كان مختصرا إلا إنه بالأسانيد وكتاب معتمد. وكذا كتاب تاريخ المدينة لابن شبه، وكتاب أحداث وأحاديث فتنة الهرج للدكتور عبد العزيز الدخان، وغيرها من الكتب. المهم أن الإنسان لا بد له أن يميز أثناء قراءته، وأن يهتم بالنظر بالإسناد إذا كانت الكتب مسندة كتاريخ ابن شبه وطبقات ابن سعد وتاريخ خليفة وتاريخ الطبري، هذه كتب مسندة فينظر في الأسانيد ليعرف الصحة من الضعف. وهذه الأمة هي أمة الإسناد، هذه الأمة أمة الإسناد، وهي خصيصة لهذه الأمة. لا توجد أمة من الأمم تنقل تاريخها بالأسانيد إلا هذه الأمة. قرآنها مسند، أحاديثها مسندة، قصصها مسندة، كل شيء فيها مسند. وغيرها من الأمم حرفت كتبها، فلا تستطيع أن تعرف الصحة الصحيحة من الضعيف إلا هذه الأمة. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، أي في آخر خلافة عثمان، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. ويقول عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وكلامنا كما قلنا عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أبا بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابي كما لا يخفى عليكم هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وكل هؤلاء منهم. وجاءت نصوص عامة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت نصوص خاصة في فضل هؤلاء الخمسة دون غيرهم في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن أبي بكر الصديق، ثم بالأسابيع القادمة إن شاء الله نتكلم عن باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم عمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله عنهم أجمعين. في هؤلاء الخمسة وأمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نزلت هذه الآية في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم التي أو الذين كان هؤلاء من ساداتهم وكبرائهم رضي الله عنهم. فيهم وفي أمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. في هؤلاء وأمثالهم نزل قول الله تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. والوحيد الذي أو الذي لم يبايع من هؤلاء هو عثمان بن عفان، وبايع عنه النبي بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، فكانت خيرا له من يد عثمان، أي خيرا لعثمان من يده. وكان النبي هو الذي أرسله ليفاوض قريشا، والحسن كان صغيرا في تلك الفترة فلم يحضر هذه الحادثة. كل هؤلاء قال عنهم الله تبارك وتعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. في هؤلاء وأمثالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا هو المد، ما يملأ الكفين، هذا هو المد. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدا قدمه أمثال هؤلاء، بل ولا نصيفه، ولا أقل من المد، نصف المد. وهذا الحديث خرجه البخاري في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اتفق عليه. وهؤلاء سادة هذا القرن، أفضل أربعة في هذا القرن هؤلاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سادة هذا القرن، القرن الأول، القرن المفضل الذي فضله النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من القرون. في هؤلاء وأمثالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. أخرجه مسلم. وهؤلاء سادتهم أعني هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فمن يقدح في هؤلاء ويتكلم فيهم على الصحيح أنه يطعن في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كيف اختار هؤلاء؟ ولذا قال الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هؤلاء، يعني الطاعنين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يمكنهم ذلك، لا يستطيع أن يقدحوا بالنبي مباشرة. قال: فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. فالذين يقدحون في هؤلاء إنما يقدحون في النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن هؤلاء الأربعة أو قل الخمسة لهم صلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمصاهرة. فأبو بكر تزوج النبي ابنته، وعمر تزوج النبي ابنته، وعثمان زوجه النبي ابنتيه، وعلي زوجه النبي ابنته، والحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لهم علاقة قوية جدا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صاهرهم صلوات ربي وسلامه عليه وخصهم بهذا الفضل. بل إن عثمان بن عفان كما يقول ابن إسحاق محمد بن إسحاق: لا يعرف على وجه الأرض نبي زوج ابنتيه لرجل واحد غير عثمان. وحتى جميع الأنبياء السابقين ما يذكر في كتب أهل الكتاب، لا يعلم نبي زوج ابنتين له لرجل واحد إلا عثمان رضي الله عنه. تزوج رقية، فلما توفيت زوجه النبي أختها أم كلثوم. ويقول أبو زرع الرازي عن الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أن القرآن عندنا حق والسنة عندنا حق، وإنما نقل لنا القرآن والسنن هؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الطاعنين يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا القرآن والسنن، كما قال الإمام مالك ليطعنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زرع يقول ليطعنوا في الدين كله ليبطلوا القرآن والسنن. قال: والطعن بهم أولى، وهم زنادقة، أي الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان الطعن في سادات الصحابة، في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. بعد هذه المقدمة نبدأ بالكلام عن سيدهم وكبيرهم وعظيمهم، يعني أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر الصديق تسلم أمور الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الحادية عشرة من الهجرة، واستمرت خلافته لمدة سنتين وثلاثة أشهر رضي الله عنه وأرضاه، حتى توفاه الله جل وعلا. واسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر التيمي القرشي، ولقبه الصديق، وهذا اللقب لقبه به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال علي: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. يقول علي: والله لله أنزل اسم الصديق من السماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب عائشة أحيانا يقول لها: يا ابنة الصديق. فاشتهر بهذا حتى إنه لا يكاد يعرف الناس اسمه أبو بكر الصديق. قليل من الناس من يعرف أن أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه، لاشتهاره بهذا اللقب، وهو يستحقه، هو سيد الصديقين بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ولما قيل له إن محمدا يقول إنه ذهب إلى بيت المقدس في ليلة ورجع في الليلة ذاتها، قال: صدق. قالوا: أو تصدقه في هذه؟ قال: إني أصدقه فيما هو فوق ذلك، إني أصدق بالخبر يأتيه من السماء من ليل أو نهار، رضي الله عنه وأرضاه. وهو أول من آمن من الرجال بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك في السنة الأولى من البعثة، من بعثة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال عمار بن ياسر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 أعبد وامرأتان وأبو بكر. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. ومعلوم أنه هو الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر هجرته إلى أن هاجر مع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لعمر كما في حديث أبي الدرداء، قال: بعثني الله إليكم، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ عادها 3 مرات. فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول أبو الدرداء: فما أوذي أبو بكر بعدها. عرفوا مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا أخرجه البخاري في صحيح. وقال صلوات ربي وسلامه عليه يوما: إن للجنة 8 أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، وهل يدعى أحد من أبواب الجنة كلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. أخرجه البخاري في الصحيح. وهو كذلك، هو منهم، متميز في كل شيء. وفي الحديث الآخر الذي أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يوما فقال لأصحابه: من منكم اليوم تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم صلى على جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعت في امرئ إلا دخل الجنة. رجل البخاري صحيح. من كمل الرجال، هذا الرجل من كمل الرجال، بل أكملهم بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقر له الصحابة كلهم بفضله وتقدمه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كلما قرأت حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وفيه قول عمر لما قال أبو بكر في سقيفة بني ساعدة: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني عمر وأبا عبيدة، اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما راض. قال عمر: والله ما كرهت شيئا مما قاله إلا هذه، والله لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. من يقول هذا؟ عمر. عندما تعيد قراءة هذا الكلام وتحاول أن تتأمله، عمر يقول: والله يقسم لأن أقدم فتضرب عنقي لا يلحقني في ذلك إثم أحب إلي من أن أتقدم على قوم فيهم أبو بكر. هل يجوز لأحد بعد ذلك أن يقول عمر أفضل من أبي بكر؟ فضلا عن عثمان، فضلا عن علي، فضلا عن معاذ، فضلا عن زيد، فضلا عن سعد، فضلا عن غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. ولكن لكل فضله، لكل قدره، فقدر أبي بكر فوق غير قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوما على جبل أحد فاهتز الجبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان على جبل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، نبي وصديق وشهيدا، أخرجه البخاري في صحيحه. وعمر بن العاص يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم لما جهزني يوما للغزو فقلت: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: ومن الرجال؟ قال: أبوها. والنبي طيب لا يحب إلا طيبا، طيب لا يحب إلا طيب، صلوات ربي وسلامه عليه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قال ابن الجوزي: أجمعوا أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يقل التقي وإنما قال الأتقى، وهو الأتقى رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فجعلت في كفة والأمة في كفة فوزنتهم. قال: ثم وضع أبو بكر في كفة والأمة في كفة فوزنهم. رجل لا ككل الرجال، أعظم من كل الرجال، لا يفضله إلا الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. لو لم يكن في فضله إلا قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. يقول علي رضي الله عنه، وقيل إنه غير علي الذي قال هذا، قتادة أو غيره، قال: عاتب الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم إلا أبا بكر في هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ونبه أهل العلم إلى أن أبا بكر ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في هذه السفرة أنه ثاني اثنين، لا، هو ثاني اثنين في أشياء كثيرة. ثاني اثنين في الإسلام، فهو أول من أسلم. ثاني اثنين في الإيمان، فهو أقواهم إيمانا وأعظمهم إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين في الأخلاق. ثاني اثنين في الدعوة. ثاني اثنين في موافقته لآراء النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله. ثاني اثنين في المشورة، في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثاني اثنين في الهجرة. ثاني اثنين في الفتوى. ثاني اثنين في أحد لما سأل الكفار عن النبي ثم عن أبي بكر. ثاني اثنين في الحديبية. ثاني اثنين في الصلاة، مروا أبا بكر ليصلي بالناس. ثاني اثنين في وفاة النبي لما دفن بجانبه. ثاني اثنين في الخلافة يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فالتثنية في حياة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء كثيرة سنتطرق لها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا أكملت الآية إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية يسميها أهل العلم معية خاصة الخاصة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر المعية العامة وذكر المعية الخاصة، وهذه المعية هي معية خاصة الخاصة. قال الله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، هذه معية عامة لكل أحد مسلما كان أو كافرا تقيا كان أو فاجرا مع كل أحد سبحانه وتعالى، وهي معية علمية. وذكر المعية الخاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين، فكل من اتصف بهذا الوصف الله معه. لكن أن يأتي الله جل وعلا فيقول أنا مع فلان بشخصه فهذا شيء عجيب، هذه ما قالها الله تبارك إلا لموسى وهارون وأبو بكر والرسول صلى الله عليه وسلم. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، معكما بالنصرة بالتأييد. ولذا لما فر موسى من فرعون وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. وقالها الله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا أنا وأنت وإلا كفار مكة على باب الغار، أشبار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال معنا أي أنا وأنت، ما قيلت لأحد من البشر من غير الأنبياء إلا لهذا الرجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلا بد أن تعرف مكانة هذا الرجل عند الله، مكانة هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، ما ظنك في اثنين الله ثالثهما. أما التثنية في الإيمان فقد مر بنا في الإسلام، فمر بنا قول عمار رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، أول من أسلم من الرجال رضي الله عنه. وأما في الأخلاق فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر إلى الحبشة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مهاجرا إلى الحبشة يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فلقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة مكان في الطريق فعرفه، لأن ابن الدغنة كثير التردد على المدينة على مكة وهو بكر من سادات مكة ويعرفه، فلما رآه ابن الدغنة قال ما لك، يعني ما خرجت بتجارة خارج وحدك أمرك غريب، قال ما شأنك، قال أسيح في الأرض أعبد الله فإن قومي قد منعوني. فماذا قال له ابن الدغنة؟ قال له ابن الدغنة ما قالته خديجة في النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن مثلك لا يخرج ولا يخرج فإنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أليس هذا الذي قالته خديجة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها زملوني زملوني؟ هذه صفات أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبر عنها ابن الدغنة في شيء رآه وعرفه عن هذا الرجل، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أخلاقه مشابهة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه. وهو الذي كان يفتي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان أحد يتجرأ أن يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من أبي بكر رضي الله عنه. ففي حنين يذكر أبو قتادة رضي الله عنه أنه قتل رجلا من المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه. فقلت: يا رسول الله، أنا قتلت هذا وليس عندي بينة ولا أجد سلبه، يعني أحدهم أخذ السلب اللي متاعه من سلاح واللباس وغير ذلك. فقام رجل من المسلمين فقال: صدق يا رسول الله، وسلبه عندي فليهبه لي. فقام أبو بكر وقال: لا الله، بمعنى لا والله، قال: لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، رده إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق أبو بكر. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه كذلك. كان يفتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له من المزيح حتى عند الكفار يعلمون أن أبو بكر هو الرجل الثاني في هذه الدولة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي غزوة أحد وبعد توقف القتال، بعد أن أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، توقف القتال، فصاح أبو سفيان وقال: أفيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا، حتى أعادها ثلاثا، ثم قال مباشرة: أفيكم أبو بكر بن أبي قحافة؟ والنبي يقول: لا تجيبوا، حتى قالها ثلاثا، ثم قال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ والنبي يقول: لا تجيبوا، حتى قالها ثلاثا، فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني قتلوا. فلم يتحمل عمر، فقام وقال: بل أخزاك الله يا عدو الله، أبقى لك ما تكره، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر، وأنا عمر. قال: الله، يعني أتقسم بالله؟ فقال عمر: الله، يعني أقسم بالله. فقال: والله يا عمر، لأنت أصدق عندي من ابن قميئة. وابن قميئة هذا الرجل الذي ادعى أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل، يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم حتى في تصرفاته وقضائه صلوات ربي وسلامه. لا نبالغ في هذا الرجل فنقول إنه نبي، لا، ليس بنبي، ولكن يكفيه شرفا ما قاله ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تعرف لأبي بكر فتوى واحدة أخطأ فيها، لا تعرف. يقول: لا ندعي فيه العصمة، لكن هذا الواقع، وعرف لعمر وعرف لعثمان وعرف لعلي ولغيرهم من باب أولى. أما أبو بكر لا تعرف له فتوى واحدة أخطأ فيها، بل كل ما اختلف فيه الصحابة رضي الله عنهم في عهده فكان ينهي المواضيع كما كان ينهيها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف مكانة هذا الرجل. وفي الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، كان من بنود المعاهدة ما شعر به بعض المسلمين أنه فيه يعني هضم لحقهم، أن فيه هضما لحقهم، ومنهم عمر رضي الله عنه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا تقبل بهذه الشروط؟ خاصة الشرط الذي فيه أنهم يرجعون ولا يعتمرون وهم قد جاءوا محرمين، والشرط الذي فيه أن الكافر من المشركين إذا لحق بالمسلمين وطال به المشركين أن يرد، والمسلم إذا لحق بالمشركين وطال به النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد. فقال: لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ لماذا ترضى بهذه الشروط يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله: إني رسول الله وإني لا أعصيه. قال: أوليس قد حدثتنا أننا نعتمر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في المدينة رأى رؤيا أنه يعتمر، قال أليس حدثتنا أن نعتمر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بلى، فهل حدثتك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال لا، قال فإنك معتمر، آت البيت مطوف به. انتهى. أين يذهب عمر؟ من أكثر من يمكن أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر. فذهب إلى أبو بكر يحاول أن يستثيره ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيغير رأيه. فجاء فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ليس على الباطل؟ قال بلى. قال لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ قال يا عمر إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله فالزم غرزه. ما سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت الإجابات هي الإجابات. قال له أوليس قد حدثنا أننا نعتمر؟ قال بلى. أحدثك أنك تعتمر هذه السنة؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. كأن أبو بكر وضع مسجلا وسمع إجابات النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء وقالها لعمر، وليس الأمر كذلك، وإنه التوافق، توافق هذا الرجل مع فكر النبي صلى الله عليه وسلم، مع خلق النبي صلى الله عليه وسلم، مع عقل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابه مرض الموت بأبيه وأمي قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت له عائشة يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف يعني حزين، كما قال أبو يوسف وأسف على يوسف يعني وحزناه على يوسف، لأن الأسف تأتي معنى الغضب فلما آسفون انتقمنا منهم، وتأتي معنى الحزن. قالت إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ يبكي فلا يسمع الناس قراءته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. رددها صلوات ربي وسلامه ومرتاحة حتى صلى أبو بكر بالناس، وظل يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قيل 12 يوما وأبو بكر يصلي بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مرضه أيضا قال صلى الله عليه وسلم لعائشة ادعي لي أباك أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فالرجل متميز عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، متميز بالعلم رضي الله عنه أعلمهم على الإطلاق. وفي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما عاصب رأسه، وهذا قبل وفاته بأربعة أيام، يوم الخميس توفي يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك يعني قبلها بأيام. فاجتمع الناس حوله فقال إن رجلا خيره الله تبارك وتعالى بين الدنيا وزينتها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقال أبو بكر فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وصار يبكي. يقول أبو سعيد فعجبنا له يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل خير ويبكي أبو بكر، ما دخل هذا رجل خير. يقول فكان المخير رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر أعلمنا، أعلم الصحابة رضي الله عنهم. ولذا كما نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى ما اختلف الصحابة في شيء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا حسمه أبو بكر. فلما جاءت فاطمة رضي الله عنها تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نورث ما تركناه فهو صدقة. حسن الموضوع. اختلفوا في دفن النبي أين يدفن، فحسمها أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. اختلفوا هل توفي النبي أو لم يتوفى صلوات ربي وسلامه، وهذه أعظم مسألة وقعت لهم في ذلك الوقت، لأنها أعظم مصيبة في الدنيا كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليتذكر مصيبته في فإنها أعظم المصائب. أعظم المصائب. لما جاء خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت المدينة، بين مصدق وغير مصدق، بين واجم وبين متكلم، لكن ما يدرون ما يصنعون. وهل يمكن أن يكون النبي قد توفي؟ كلهم كان يظن أنه يموت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أما أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يستبعدون ذلك على الأقل في حياتهم، وكلهم يفدونه بأنفسهم وأبدانهم وأرواحهم وأولادهم وأزواجهم. فجاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وكان قد صلى الفجر، والنبي قام من مكانه واطلع عليهم يصلون الفجر يوم الاثنين، ثم استأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذهب إلى السنح، فبلغه وهو هناك أن النبي قد توفي صلوات ربي وسلامه، فرجع في الضحى، ضحى الاثنين في آخر الضحى، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة فكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموتة الأولى فقد متها، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا. ثم غطاه ثم خرج، فإذا الناس فوضى بين مصدق ومكذب، وعمر يصيح بالناس من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، إنما غاب كما غاب موسى، ولا يرجعن فليقطعن أيدي وأرجل وألسنة رجال من المنافقين. فجاءوا أبو بكر فقال مه يا عمر، وإذا عمر ليس معه، وعلي واجم وعثمان واجم، فصعد المنبر، صعد المنبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا أيها الناس، بعد أن صلى بعد أن حمد الله وصلى على نبيه، يا أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال ابن عباس وأنس والله لكأنها نزلت الآن، فصار الناس يخرجون من المسجد يتلون هذه الآية كأنه فتح أذهانهم ونباهم. هذا هو الصبر عند الصدمة الأولى الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. اختلفوا في قتال المرتدين، من الذي حسم الأمر؟ أبو بكر هو الذي حسم الأمر لما قالوا هل نقاتل المرتدين أو لا نقاتلهم، وقام أبو بكر قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فالزكاة حق المال، والله لو كان عقالا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. العقال هو الخيط، الحبل الذي تربط به الناقة، عقال كان يؤدونه إلى رسول الله ومنعوني إياه، والله لو قاتلنهم عليه. استلم الخلافة أبو بكر الصديق كما قلنا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في سقيفة بني ساعدة، حيث اختلف الناس. لما بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي بأبيه وأمي، دخل علي والزبير والعباس والفضل ابن العباس وأسامة رضي الله عنهم أجمعين، دخلوا إلى بيت عائشة يغسلون النبي صلى الله عليه وسلم الكف، وأطالوا الوقت في ذلك لأنهم اختلفوا كيف يغسل، لأنه لم يمت عندهم نبي قبل ذلك، أول مرة يعيشون مع نبي، هل يجردونه من ثيابه أو لا يجردونه من ثيابه؟ المهم أطالوا الوقت، وبقية الصحابة منتظرون حتى يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدفن صلوات ربي وسلامه عليه. فاجتمع الأنصار في هذا الوقت في ثقيفة بني ساعدة، ديوان بني ساعدة، مجلس بني ساعدة، ودار بينهم الحديث الآتي: ترى من يحكم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا حبا في الحكم، ولكن لا بد للناس أن يكون لهم إمام. فقال رجل منهم: نحن الذين نحن أهل البلد الأنصار، الحاكم يكون منا الذي يحكم المسلمين. وقال آخر: ولكن المهاجرين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون منا إمام ومنهم إمام. وصار خلاف بين الأنصار حول هذه المسألة. فخرج منهم أحدهم وذهب إلى عمر وأبو بكر وأبو عبيدة والصحابة الذين في المسجد، فكلم عمر فقال له: يا عمر، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ومنهم من يقول منا الإمام، منهم من يقول منا إمام، ومنهم إمام، ومنا أمير، ومنهم أمير. فكلم عمر أبو بكر الصديق فقال: نذهب إلى إخواننا الأنصار. فذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة حتى لا يقع الفأس بالرأس، لأنهم إذا أعلنوا أن منهم أمير وبايعوه كيف يخلع بعد ذلك؟ مشكلة. انتهى الوقت، نكمل. أنا وضعت على الوقت. طيب، فذهب إليهم أبو بكر وعثمان وأبو عبيدة وعمر، يقول عمر: فزورت كلاما، أي جهزت كلاما في نفسي حتى أقوله، فزورت كلاما. فلما أردت أن أتكلم ووصلنا إليهم قال لي أبو بكر: على رسلك. وكرهت أن أرد عليه لما كانت أبو بكر. يقول: فتكلم أبو بكر ارتجالا مثل الذي زورت وأحسن. فكان من كلامه أن أثنى على الأنصار وذكر فضلهم ومكانتهم ومحبة النبي لهم صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن نحن الأمراء وأنتم الوزراء. ليست القضية أن يحب أن يحكم، يريد أن يحكم دين، الأمر دين. مثل لو خرجت مع مجموعة قالوا: من يا أمنا؟ قال أحدهم: أقرأكم لكتاب الله تبارك وتعالى، أقرأونا يا أمنا. هذا دين، ليس من باب لو كان هو أقرأهم، ليس هذا من باب أنه يريد أن يقدم نفسه، لكن يريد أن يذكرهم بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الأئمة من قريش فاستجابوا. وهنا قال عمر لما قال أبو بكر: بايعوا أحد هذين الرجلين، يعني أبا عبيدة وعمر، اللذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، فقالوا: بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا. يقول عمر: أنت سيدنا وخيرنا. عمر يقولها لأبي بكر، وهو كذلك، هو سيدهم، هو خيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه كثيرة شخصية. أما خلافته فأحداث كثيرة وقعت في خلافته، منها حروب الردة وقتال مانعي الزكاة، وبعض الفتوحات في بلاد فارس والروم، وجمع القرآن الذي قام بها أبو بكر، وسرية أسامة التي كان قد جهزها النبي صلى الله عليه وسلم فأمضاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فهذه هي سيرة أبو بكر الصديق. وهناك حقيقة كنت أريد أن أتحدث عن شبهات أثيرت حول أبو بكر الصديق رضي الله عنه والرد عليها. وقبل أن نخوض في الشبهات التي أثيرت حوله، نتكلم عن أهم الأعمال التي وقعت في زمنه خلال هذه الدقائق التي نبدأها الآن إن شاء الله تعالى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقع في زمنه أمران عظيمان، ألا وهما جمع القرآن الذي لم يكن قد سبق، نعم جمع في صدور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جمع مفرقا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتبة يسمون كتبة الوحي، وهو عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قيل إنهم بلغوا 43 رجلا وهم كتبة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم خلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم كذلك زيد بن ثابت، معاذ بن جبل، معاوية بن أبي سفيان، أبو ذر الغفاري، أبو هريرة، وغيرهم من أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليهم وعليه ورضي عنهم. جمع القرآن أبو بكر الصديق بعد معركة اليمامة، وهذه المعركة من المعارك الفاصلة، معركة اليمامة من المعارك الفاصلة العظيمة في حروب المرتدين، وكان ضد بني حنيفة وعلى رأسهم مسيلمة الذي عرف بعد ذلك بمسيلمة الكذاب، ومات خلال هذه المعركة عدد كبير جدا من القراء. فاقترح عمر رضي الله عنه على أبي بكر الصديق أن يجمع القرآن، فامتنع أبو بكر، فأعاد عمر عليه الدعوة مرة ثانية حتى اقتنع أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وفعلا طلب من زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يقوم بهذا العمل المبارك ألا هو جمع القرآن، وفعلا جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ويقول أنس بن مالك، يقول زيد بن ثابت: لو أمروني بأن أنقل جبل من مكان إلى مكان كان أهون علي من هذا الأمر، وهو جمع القرآن الكريم، وذلك خشية أن يسقط حرف أو يزيد حرف أو يضع آية مكان آية وهكذا، فكان العمل يعني جدا يعني دقيقا، وقام به زيد بن ثابت رضي الله عنه على أكمل وجه. وإذا تكلمنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، سنتكلم عن الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان رضي الله عنه، إن عثمان أيضا عاد وجمع القرآن مرة ثانية بعد جمع أبي بكر الصديق كما هو معلوم. الأمر الثاني وهو قتال المرتدين ومانعي الزكاة، فلابد أن نفرق بين المرتدين وبين مانعي الزكاة. فالمرتدون هم الذين أعلنوا ترك الإسلام سواء، وكانوا نوعان، وكانوا نوعين: النوع الأول الذين اتبعوا نبيا جديدا فيما يزعمون، والنوع الثاني ترك الإسلام ولم يتبع نبيا جديدا كما يزعم غيرهم، والقسم الثالث وهم مانعوا الزكاة. أما المانع الزكاة فقد قال عمر رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. فهؤلاء مسلمون يعني مانع الزكاة، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. يقول: لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إنما الزكاة والصيام شيء واحد. وفعلا قاتلهم، يقول عمر: والله ما أن رأيت أن الله تبارك وتعالى قد شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر إلا عرفت أنه الحق. وذلك ما يعرفون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من أنه يعني موفق مسدد رضي الله عنه وأرضاه. بعد ذلك كان هناك المرتدون، وهناك من يقول ارتد أكثر العرب، وهناك من يقول ارتد كثير من العرب، وهناك فرق عظيم بين هذه وهذه، فرق عظيم بين تقول ارتد أكثر العرب وبين أن تقول ارتد كثير من العرب. فالكثير لا يلزم أن يكون الأكثر، وهذا هو الصحيح أنه لم يرتد أكثر العرب، وإنما هناك أماكن معينة، هناك قبائل معينة وقعت منها الردة كما يأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. أما من الذين ارتدوا فأهل البحرين، وبقي منهم أهل جواثة، والبحرين هي الإحساء، والآن إلى الآن موجودة منطقة جواثة ومعروفة في الإحساء، وهؤلاء ارتدوا يعني أهل البحرين، وبقي أهل جواثة وحوصروا وضيق عليهم من قبل المرتدين، حتى أرسلوا رسالة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يقولون فيها: ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواثة محصرين؟ كأن دماءهم في كل فج شعاع الشمس، شعاع الشمس يغشى الناظرين. توكلنا على الرحمن إنا وجدنا الصبر للمتوكلين. فهذا بالنسبة لأهل جواثة عندما التزموا بدين الله تبارك وتعالى وتركوا ما عليه الناس من الردة عن دين الله تبارك وتعالى. وقام فيهم يعني سبب عدم ردتهم أنه قام فيهم الجارود بن المعلى. الجارود بن المعلى هذا جمع أهل جواثة وخطبهم، فقال لهم: هل كان من رسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم. قال: رأيتموهم أم علمتموهم؟ قالوا: علمناهم. لم يدركوا موسى وعيسى وإبراهيم وزكريا ويحيى وصالحا وهودا وغيرهم. قال: لا، إنما علمناهم ولم ندركهم. قال: فأين هم الآن؟ قالوا: ماتوا. قال: فإن محمدا قد مات. انتهى الأمر. يعني كما أن الرسل الآخرون، كما أن الرسل الآخرين ماتوا، فكذلك محمد مات صلى الله عليه وسلم، ويبقى دين الله تبارك وتعالى. فقالوا له: ثبتك الله كما ثبتنا، ثبتك الله كما ثبتنا. فبقوا على دين الله تبارك وتعالى. وأما مانع الزكاة فعرف في هذا لهم بنو يربوع من بني تميم، فخذ بنو يربوع من بني تميم، وعليهم متمم بن مالك بن نويرة، أخو متمم بن نويرة. متمم لم يرتد، وإنما ارتد أخوه مالك، وذلك أنه منع الزكاة وقال أبياتا من الشعر: أطعنا رسول الله ما كان وسطنا، فيا لعباد الله ما بال أبي بكر أن يورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاصمة الظهر. فأرسل إليهم أبو بكر الصديق خالد بن الوليد فقاتلوه على منع الزكاة. ويقول أهل العلم: مانع الزكاة لا يكون كفارا إلا إذا قاتلوا على منعها. فقاتلهم خالد رضي الله عنه وقتلهم حتى استقاموا ورجعوا إلى الصواب. ويذكرون أن متمم ابن نويرة أخو مالك، أخا مالك، أنه رثى أخاه مالكا، كان يحبه، فرثاه بقوله: وكنا كندماني جذيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن نتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. يعني ذهب، كل هذا ذهب، مع أننا كنا كجسد الواحد. يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع هذه الأبيات قال لمتمم بن نويرة: والله لتمنيت لو كنت شاعرا، فرثيت أخي زيدا بما رثيت به أخاك. لأن زيد بن الخطاب مات في معركة اليمامة رضي الله عنه، فقال: تمنيت أني شاعر لأرثي أخي زيدا كما رثيت أخاك مالكا. فماذا قال له متمم؟ قال: يا أمير المؤمنين، أو يا عمر، والله لو مات أخي على ما مات عليه أخوك ما رثيته. أخوك مات شهيدا، أنا أخي مات مرتدا. يقول: لو كان أخي مات على ما مات عليه أخوك والله ما رثيته. فقال عمر: والله ما عزاني أحد بيحسن من هذا، ما عزاني أحد بيحسن من هذا. على كل حال، المرتدون كما ترون، ما يمشي هذا، ما أدري عنه. طيب، المرتدون كما ذكر أهل العلم يعني يمكن تقسيمهم إلى أقسام. واضح عندكم هنا؟ نعم. أولا أسد وغطفان. أسد وغطفان قبيلتان عربيتان كان عليهم طليحة الأسدي. طليحة الأسدي وهذا ادعى النبوة. طليحة الأسدي ادعى النبوة، ولكنه بعد أن خرج إليه خالد بن الوليد ذكروا أنه تاب، وفعلا بعد ذلك رجع وقاتل مع المسلمين. وكان أبو بكر يقول لي يقول هو طليحة يقول ما أريت أبا بكر وجهي حياء، استحييت من أبي بكر، ما جئت المدينة حتى مات أبو بكر رضي الله عنه حياء منه، لأنه ارتد وادعى النبوة طليحة الأسدي. في زمن عمر طليحة الأسدي خرج للقتال مع المسلمين، يعني تاب ورجع الإسلام، وكان شجاعا قويا يعني يستفاد منه في القتال. فقال عمر لخالد بن الوليد استعن به ولا تؤمره، وهذه حكمة من عمر رضي الله عنه، يقول استعن به لأنه شجاع وقائد ومقاتل طيب، ولكن لا تؤمره لأنه عنده سقطة، عنده سابقة وهي ادعاء النبوة. فهذا طليحة الأسدي. الثاني الأشعث بن قيس على كندة، ارتدت كندة وعليهم الأشعث بن قيس، وكذلك ذكر أنه تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. كذلك ممن ارتد أهل البحرين اللي قلنا الإحساء، وعليهم المنذر ابن النعمان ما عدا جواثة، هذا ارتدوا ما عدا جواثة وعليهم المنذر ابن النعمان، وخرج إليهم العلاء بن الحضرمي، وأيضا ذكروا أنه تاب ورجع المنذر بن النعمان. مذحج في اليمن وكان عليهم الأسود العنسي، وأيضا ادعى النبوة وخرج إليه سويد بن مقرن وقتل الأسود العنسي على الردة. ومن طرائف ما ذكروا في قتله أنه كان زوجته امرأة صالحة، ولكنها ما كانت تملك من أمرها شيئا، فلما حاصروه في اليمن فتحت لهم الباب فدخلوا عليه في غرفته فقتلوه، فصاح، فأراد الحرس أن يدخلوا عليه في حجرته مع زوجته، فقالوا ما الذي وقع؟ قالت إنه يوحى إليه، يعني صراخه هذا وحي يوحى إليه. ثم بعد ذلك ألقوا رأسه على قومه فانهزموا، وكان النصر للمسلمين على مدحج. هذا الأسود العنسي، وكانت قد ارتدت مدحج اتباعا له. بنو حنيفة وعلى عليهم مسيلمة الكذاب، وأيضا قتل في معركة اليمامة، وكان قائد هذه المعركة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقتله وحشي بن حرب الذي قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يرى يعني وحشيا كان يرى أن هذه يعني بدل قتل حمزة، يعني قتل حمزة يوم كان كافرا، وقتل مسيلم الكذاب يوم أسلم وتاب إلى الله تبارك وتعالى. وارتد السليم وعليهم الفجاء السلمي، عليهم الفجاء السلمي، وأيضا ادعى النبوة الفجاء السلمي، وأرسل إليه أبو بكر طرف ابن الحاجب وقتل الفجاء. والمشهور أنه لما جاء خبر قتل الفجاء أن أبو بكر سجد لله شكرا رضي الله عنه لما قتل هذا الرجل. وارتد التميم جزء منها ارتد، وعليهم سجاح التغلبية وقيل التميمية، سجاح لما ادعت النبوة تبعها عدد كبير جدا من بني تميم، وخرج إليهم خالد بن الوليد، وقيل إنها تابت وأسلمت وأمرها إلى الله تبارك وتعالى. أما الفتوحات في بلاد فارس والروم فكانت قليلة في زمن أبي بكر، لأن مدة خلافة أبي بكر قصيرة جدا، وهي عبارة عن 2 أو 3 أشهر، وكانت جلها في حروب المرتدين، في قتال المرتدين وتثبيت قواعد الإسلام. وإذا قالوا إن أبو بكر قدم الخلافة إلى عمر على صينية من ذهب، يقول قدمها له على صفيحة من ذهب قدم له، قال خذ الخلافة الآن. وإذا كانت خلافة عمر رضي الله عنه أكثر أوقات الخلافة الراشدة استقرارا بعد تسليم أبو بكر الخلافة لعمر رضي الله عنه. فالذي وقع في عهد أبو بكر من الفتوحات غزوة ذات السلاسل في كاظمة في الكويت هنا، وكان قائدهم قائد الفرس هرمز، وقائد المسلمين خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم كانت الفتوحات في بلاد الروم ومعركة اليرموك، وهذه المعركة كان عليها قادة وليس قائد واحد لأنها كبيرة الشام. فكان أرسل أبو بكر الصديق يزيد بن أبي سفيان إلى دمشق، ثم أمده بشرحبيل بن حسنة، وأرسل أبا عبيدة إلى حمص، وأرسل عمرو بن العاص إلى فلسطين، ثم أرسل إليهم خالد بن الوليد من العراق يعني نجدة لهم، وجعل القيادة له، وكانت القيادة لخالد بن الوليد حتى توفي أبو بكر، المعركة يعني مستمرة. فاستلم الخلافة بعد أبي بكر الصديق كما هو معلوم عمر بن الخطاب، فعزل خالد وجعل مكانه أبا عبيدة قائدا عاما للجيش، وانتصر المسلمون في هذه المعركة. وكان مما يعني ذكر في هذه المعركة مما وقع أنه خرج رجل من نصارى العرب يجس أمر الصحابة، وهذا طبيعي جدا، اللي هم الجواسيس يرسلون من هؤلاء ومن هؤلاء حتى يعرفوا ما عند القوم. قال لما رجع إلى قومه قال: وجدت قوما رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، والله لو سرق فيهم ابن ملكهم لقطعوه، ولو زنى لرجموه. فقال له قائد الروم: إن كان كما تقول لبطن الأرض خير من ظهرها. يعني هؤلاء ما نستطيع عليهم، اللي هذا وضعهم في عدلهم وعبادتهم، هؤلاء لا نستطيع عليهم. طيب، أما وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ففي السنة 13 من الهجرة، ولما حضره الموت أو قريب من ذلك في سكرات الموت، قالت عائشة رضي الله عنها: لعمرك ما يغني الثرى عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال له بكر الصديق رضي الله عنه: يا بني، هل قلت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فقيل لأبي بكر: ألا نحضر لك الطبيب؟ قال: إن الطبيب قد رآني. قالوا: فما قال لك؟ قال: إني فعال لما يريد. إني فعال لما أريد، يعني الله تبارك وتعالى هو الطبيب جل في علاه. أهم الشبهات التي أثيرت عليه بكر الصديق: أولا ميراث فاطمة رضي الله عنها الذي طالبت به، وأن بيعته كانت فلتة، وأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بسورة براءة ثم أردفه بعلي، يعني كان علي هو الخليفة وليس أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه تخلف عن جيش أسامة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمره أن يكون منهم، وكذلك لم يبايعه علي ولا الزبير في خلافته، وأنه قاتل مانع الزكاة. فأما مانع الزكاة فذكرنا سبب قتاله لهم، وأنهم منعوا الزكاة وقاتلوا على ذلك. أما ميراث فاطمة رضي الله عنها، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه موقفه واضح جدا. يعني أبو بكر لو وضع أي واحد منكم نفسه مكان أبو بكر الصديق، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث، وجاءته فاطمة وقالت له: أريد ميراثي، من يطيع؟ هل يقدم رضا فاطمة أو يقدم رضا الله؟ ضع نفسك مكانه، ماذا ستفعل؟ أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، وجاءتك فاطمة وقالت لك: أريد ميراثي، ماذا ستفعل؟ الذي ستفعله الذي فعله بكر الصديق رضي الله عنه، وأنه قال لها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. يبقى أمر، وهو أنه جاء في الحديث صحيحين أن فاطمة وجدت على أبي بكر، أي غضبت على أبي بكر الصديق، وفي أيضا صحيحين أن فاطمة لم تكلمه بعد ذلك، لم تكلمه بعد ذلك، وأن عليا دفنها ليلا ولم يؤذن أبا بكر بها. حقيقة يعني هذا الحديث له طرق كثيرة، ومدار الحديث كله على إمام الحديث وهو الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، محمد بن شهاب الزهري مدار الحديث عليه رحمه الله تبارك وتعالى. والرواة عن الزهري قريب من 9 أو 10 الذين رووا هذا الحديث عن الزهري، وأكثر الرواة لم يذكروا هذه الزيادة، لم يذكروا أنها وجدت، ولم يذكروا أنها لم تكلمه بعد ذلك، ولم يذكروا أنها لم يؤذنه بها علي ودفنت ليلا. أكثر الرواة ما ذكروا هذه الأشياء، وإنما هي في بعض طرق هذا الحديث. ولذلك بعد بحث لهذه المسألة وتخريج هذا الحديث تخريجا تفصيليا، تبين أن هذه كلها من زيادات الزهري، بلاغات من الزهري أو إدراجات من الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، أدرجها في هذا الحديث، وهو أنها وجدت، هذا غير ثابت أبدا، أن فاطمة وجدت على أبي بكر الصديق، بل بالعكس الذي نعتقد في فاطمة رضي الله عنها أنه إذا قال لها قال رسول الله لا نورث انتهى الأمر، وهذا هذا هذا هذا الظن بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثاني أن ما أعطاه أبو بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الميراث الذي كانوا ينتظرونه. الأمر الثالث أن أبو بكر الصديق معه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يتجاوز قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وأما قضية أنها لم تكلمه فهذه إن صحت فتحمل على معنيين، لم تكلمه أي غضبت عليه فلم تكلمه يعني خاصمته، أو لم تكلمه اقتنعت خلاص لم تعد الكلام في هذا الموضوع اقتنعت، وهذا هو الأقرب إلى أخلاق فاطمة ودينها رضي الله عنها، أنها لم تكلمه وضح الأمر خلاص رسول الله يورث انتهى الأمر، فلم تكلمه بعد ذلك في هذا الموضوع. وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، وأن فاطمة ليس لها ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم. ودعونا نحسبها حسبة يعني رياضية اللي هي مواريث. طيب لو فرضنا أن الرسول يورث اللهم صل وسلم عليه، فمن هم ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورثة الرسول إذا قلنا إنه يورث فاطمة، لأن كل أولاده ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم، فاطمة لها النصف صحيح؟ يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، فاطمة لها النصف. طيب أزواج النبي ولكم نصف ما ترك أزواجك ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن، في ولد وهي فاطمة إذن لهن الثمن، تسع نسوة أمهات المؤمنين يشتركن في الثمن، إذن عندنا نصف وثمن، المسألة من كم؟ من ثمانية، المسألة من ثمانية، إذا أعطينا فاطمة النصف كم نصف الثمانية؟ أربعة من ثمانية لفاطمة، وإذا أعطينا أمهات المؤمنين واحد من ثمانية كم صار؟ أربعة واحد خمسة، كم يبقى من الثمانية؟ ثلاثة أسهم، هذه ثلاثة أسهم للعصبة، فلأولى عصب ذكر، من أولى ذكر؟ العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبناء العم لا يرثون مع وجود العم، فيكون الباقي للعباس. إذن فاطمة لها أربعة من ثمانية، أمهات من واحد من ثمانية، العباس ثلاثة من ثمانية، هؤلاء هم الورثة لو فرضنا أنه يورث صلى الله عليه وسلم. طيب فاطمة رضي الله عنها لما طالبت الميراث، طبعا الذين يطعنون في أبي بكر الصديق يقولون منعها إرثها أي ظلمها، نقول أبو بكر شيء، إذا فرضنا أنه ظلمها ما ظلمها وحدها، ظلم من أيضا؟ أمهات المؤمنين ومنهم بنته عائشة، وظلم أيضا من؟ العباس، فلم يعطيه نصيبه. طيب أبو بكر الصديق عاش سنتين، فاطمة ماتت في خلافة أبي بكر الصديق، هل إذا ماتت يضيع حقها أو ينتقل ورثتها؟ ينتقل الورثة، ورثتها هي. طيب وهذه المناسخة الآن، فلما جاء عهد عمر هل طالب ورثة فاطمة بالميراث؟ لم يطالبوا. هل طالب العباس بالميراث؟ لم يطالب. هل طالبت أمهات المؤمنين بالميراث؟ لم يطالبنا. لو فرضنا أن فاطمة ترث وتوفيت، من يرث فاطمة؟ زوجها وأولادها، زوجها له الربع لأنها عندها أولاد، وأولادها لهم الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، من أولاد فاطمة؟ الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء ورثة فاطمة. قالوا عمر لم يعطهم أيضا ميراثهم، إذن كما وقع الظلم من عمر إذن وقع من أبي بكر، إذن وقع الظلم أيضا من عمر، فيكون أيضا عمر ظلمهم فلم يأخذوا ميراثهم من أمهم فاطمة. لكن عمر هنا أيضا لم يعطي أمهات المؤمنين، ومنهم بنته حفصة. وإذا قلنا إنه لم يعطي أيضا لم يعطي العباس وأولاده ميراثهم. طيب عمر أيضا أم كلثوم بنت فاطمة زوجته، صحيح؟ زوجة عمر أم كلثوم بنت فاطمة، طيب أيضا لم يعطيها ميراثها، هو مستفيد لزوجته ما أعطاها شيئا. فلو سلمنا لهم إن عمر أيضا ظلم ولم يعطهم ميراثهم، من بعد عمر؟ عثمان. والعباس قد توفي، يأتي الآن زادت المسألة، ورثة العباس الآن أولاده وأزواجه ورثة العباس. أيضا عثمان ظلمهم ولم يعطهم شيئا على دعوة من يدعي أنها لها ميراثا أو لهم ميراث من النبي صلى الله عليه وسلم. فعثمان كذلك لم يعطي أحدا ميراثه. من بعد عثمان؟ علي. لم يعطي أحدا ميراثه، ولم يأخذ هو نصيبه من فاطمة، لأنه يرث من فاطمة، هو لا يرث من الرسول اللهم صل وسلم، لكن يرث من فاطمة. ما أخذ شيئا له، ولا أعطى أولاد فاطمة شيئا، ولا أعطى أولاد العباس، ولا أعطى زوجات النبي، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إذا قلنا إن أبا بكر ظلم، فعمر أيضا ظلم، وعثمان أيضا ظلم، وعلي أيضا ظلم. من حكم بعد علي؟ الحسن ابن علي، والحسن أيضا لم يوزع شيئا من الميراث، فمعنى أيضا الحسن ظلم، وهذا لا يقول به أحد أفصل. فإما أن نقول الجميع ظلم ونتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعليا والحسن رضي الله عنهم، ونقول أيضا العباس سكت وأمهاتهم سكتنا وفاطمة سكتت، لأن إذا ما أعطاهم أبو بكر يذهبون إلى عمر في عهد عمر، ما أعطاهم عمر يذهبون في عهد عثمان، ما أعطاهم عثمان يذهبون إلى عهد علي، ما أعطاهم علي يذهبون إلى عهد الحسن، ولا أحد ذهب. فإما أن نقول أنه لا يوجد ميراث أصلا، وإما أن نقول الجميع ظلمة، وهذا لا يجوز أن نقول الجميع ظلمة. إذن الثاني ما هو؟ أنه لم يكن ميراث، أنه لم يكن ميراث، وهذا هو الصحيح، أنه لم يكن ميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على شريف علمكم فهو على فراش الموت قال لعائشة: أين السبع الدنانير؟ كيف أموت وعندي سبع الدنانير؟ أنفقيها. فالرسول ما كان يملك أصلا، ما كان عنده شيء حتى يورث صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عنده كما يقال سهمه من خيبر، سهمه من فدك، سهمه من بني قريظة، وهذه كلها كانت وقفا أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تكن ميراثا يملك، وإنما كانت وقفا كما سمى صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أوقافا للنبي. وفي عهد أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس وعلي لأبي بكر الصديق طلب منه أن يدير الوقف، لا أن يملك الوقف، وأنه وقف، والوقف الأصل فيه التأبيد، فطلب منه أن يدير الوقف، فامتنع أبو بكر قال: أنا أديره كما كان يديره النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق عليه على أولادي وحاجياتي صلى الله عليه وسلم في حياتي. فصار أبو بكر كذلك ينفق منه. لما جاء عهد عمر جاءه علي والعباس فطلب منه أن يدير الوقف، فسلمه إياهما، سلمه عمر لعلي والعباس، ثم اختصما فأخذه عمر رضي الله عنه. فلما مات العباس في عهد عمر عاده إلى علي، وكان علي رضي هو الذي يدير الوقف، وليس يملك الوقف، وإنما يدير الوقف اللي هو خيبر وفدك وبني قريظة أو بني النضير عفوا. ثم بعد ذلك لما توفي علي كان يديره الحسن، فلما توفي الحسن كان يديره الحسين، فلما توفي الحسين كان يديره علي بن الحسين والحسن بن الحسن، ثم بعد ذلك أخذه عبد الملك مروان منهم. فهو إذن ليس ميراثا، وإنما كان وقفا، وكان يديره آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تهمة على أبي بكر في هذا أبدا. وأما قولهم إن عمر قال عن بيعة أبي بكر إنها فلتة، فنعم، ولكن نكمل الحديث ماذا قال عمر رضي الله عنه لما قيل له، هناك من يقول إن بيعة أبي بكر كانت فلتة، وإذا مات عمر لنبايعنا فلانا، فقام عمر في الناس وقال: لا يغترن امرئ أن يقول إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت، ألا وإنها كانت كذلك. يعني بدون تحضير، لأن كما ذكرنا أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وكانوا يقولون منا أمير ومنهم أمير، أو بعضهم يقول نحن الأمراء، فخرج إليهم أبو بكر وعمر وحسموا هذا الموضوع مع أبي عبيدة. قال عمر: ولكن وقى الله شرها وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر. أبو بكر غير، أنا أبو بكر مسلم عند الصحابة هو أول رجل يأتي في صدارة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت بيعته مسلمة رضي الله عنه وارضاه. وأما دعوة أن علي كان هو الخليفة والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر بسورة براءة في الحج ثم أتبعه علي وقال لا يبلغ عني إلا علي، هذا كذب ولم يثبت هذا أبدا بهذه الطريقة، وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا على الحج في السنة 9 من الهجرة، وأرسل عليا ليرد العهود إلى أهلها، لأنه كان من عادة العرب في ذلك الوقت أنه إذا عاهد رجل لا يرد العهود إلا هو أو أحد أقاربه، فأرسل النبي عليا لهذا، وإنما علي كان تابعا لأبي بكر وكان ينادي كما ينادي غيره من الصحابة، لا يحج في البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ومن لم يكن له عهد فعهده 4 أشهر، وأبو بكر هو الأمير رضي الله عنه، فلم يكن علي رضي الله عنه مكان أبي بكر كما يدعى بذلك. الأمر الثالث أو الرابع، قالوا إنه تخلف عن جيش أسامة الذي جهزه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قد قال صلوات ربي وسلامه عليه: جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عنه، وهذا كذب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، وإنما جيش أسامة كان أعده النبي صلى الله عليه وسلم لينتقم لأهل مؤتة من قتل زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب وخيانة العرب التي وقعت نصارى العرب، فأرسل أسامة ليؤدب نصارى العرب وجهز الجيش صلى الله عليه وسلم. والنبي توفي كما هو معلوم يوم الاثنين ضحى، أسامة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يودعه يوم الأحد، وأمر الناس أن يجتمعوا في الجرف مكان قرب المدينة حتى ينطلق الجيش، فلما ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغضب عليه ولم يقل تأخرت ولا شيء أبدا، ولم يكن أبو بكر من ضمن جيش أسامة، لأن أبو بكر كان هو الذي يصلي بالناس فترة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مروا أبو بكر يصلي بالناس ويقول يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فكيف يكون أبو بكر الصديق رضي الله عنه مع جيش أسامة يكون بنفس الوقت هو الذي يصلي بالناس؟ هذا لا يمكن. فالشاهد من هذا أنه أبو بكر أولا لم يكن ضمن جيش أسامة، الأمر الثاني أبو بكر النبي لم يقل أبدا لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، هذه رواية مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أنه قالوا أن عليا لم يبايع إلا بعد 6 أشهر وكذا الزبير، هذه أيضا رواية تابعة للحديث السابق حديث الزهري الذي قلنا اللي قال وجدت فاطمة وكذا، وأيضا هذه من زيادات الزهري إدراج الزهري رحمه الله تبارك وتعالى، أو يكون من قول عائشة رضي الله عنها، وهذا أمر لا يطلع عليه إلا الرجال، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها في العدة في هذه الفترة، معلوم النبي لما توفي صلى الله عليه وسلم ترك 9 نسوة منهن عائشة وهن في العدة 4 أشهر و10 أيام لا يخرجن من البيت. فالذي حصل أنه في يوم المبايعة بعد أن وقعت أو وقع الاتفاق في سقيفة بني ساعدة، خرج أبو بكر من الغد وبايعه الناس على الخلافة، ولما تمت البيعة لأبو بكر افتقد أبو بكر عليا والزبير فأرسل في طلبهما، فجاء علي رضي الله عنه فقال له أبو بكر: يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه على ابنته يعني فاطمة، ما منعك أن تبايع أو أن تدخل فيما دخل فيه الناس؟ فقال علي رضي الله عنه: لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله، ثم قام وبايعه. وكذا فعل الزبير بن العوام، ناداه أبو بكر وقال: يا ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما منعك أن تدخل فيما دخل فيه الناس؟ فقال: لا تثريبك عليك يا خليفة رسول الله، ثم قام وبايع. فعلي والزبير بايعا في ثاني يوم ولم يتأخر، وهذا قد أخرجه البيهقي بإسناد صحيح. وأما قول، وهذا أخبر به أبو سعيد الخدري، وأما قول عائشة رضي الله عنها ولم يكن علي قد بايع، فهذا ظنها إذا قلنا إنه من كلامها، وإذا قلنا إنه من كلام الزهري فهذا مدرج ضعيف، ولكن إذا قلنا إنه من كلام عائشة ظنها أنه، خاصة أنها لم تحضر، هي في البيت رضي الله عنها لا تحضر المسجد، خاصة أنها في العدة بعد، فهي لا تحضر ولا تبايع النساء، إنما يبايع الرجال أهل الحل والعقد هم الذين يبايعون. فعائشة أخبرت بما علمت، وأبو سعيد أخبر بما علم، وأخبر أبو سعيد أن الزبير بايع وأن عليا بايع رضي الله عنه، تمت البيعة. نعم جاء عن علي رضي الله عنه قال كنا نرى أن لنا في الأمر شيء، قال أهل العلم يريد الشورى، أنه لم يشاور في هذا الأمر، وما كان يمكن أن يشاور، لأن عليا كما مر كما تعلمون أنه كان منشغلا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم، هو والزبير والعباس والفضل من العباس وشقران وأسامة كانوا يغسلون النبي ويكفنونه. في هذه الفترة اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وذهب إليها أبو بكر وعمر، وحسمت المسألة هناك. فكان علي يرى أنه كان مفروض أن يأخذوا الرأي، لكن الأمر ما كان في مجال، لأن ليس عليا فقط، لا طلحة ولا الزبير ولا سعد بن وقاص ولا سعيد بن زيد ولا أبو عبيدة فقط، وعمر وأبو بكر ولا بقية الصحابة رضي الله عنهم ما اجتمعوا على هذا، لأن المسألة كانت فلتة كما قال عمر، إنما كانت فلتة وهو كذلك. فيكون علي رضي الله عنه قد وجد في نفسه أنه لم يشاور، لا أنه له في البيعة شيء، يقول كنا نرى أننا في الأمر شيء، يقصد المشورة وليست البيعة. وإذا لما سأله ولده محمد بن أبي بكر الصديق مر بنا الحديث، قاله من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. فعلي لم يعارض، وإذاك لو كان عارض أو كان يعني لم يبايع أبا بكر لأنه يرى أنه هو الخليفة، كان من باب أولى أنه لا يبايع عمر بعد أبي بكر. بعد أبي بكر بايع عمر مباشرة مع الناس، ولم يعترض ولم يتكلم بكلمة واحدة، وأيضا بعد عمر دخل في الشورى مع الستة، ولم يقل أنا أولى وأنا أحق وأنا كذا وأنا عينني رسول الله، لم يقل شيئا من ذلك، فدل على أن هذه إنما هي دعاوى باطلة لا قيمة لها، والله أعلم. يقول في حال الصحابة قبل وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم قدر على التحمل، فإن الآن في زمان هذا كيف يكون الصبر وتحمله؟ الله تبارك وتعالى يعني عندما شرع الشرع سبحانه وتعالى وأمر وكلف بين أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولما قال المؤمنون ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله قد فعلت سبحانه وتعالى، هذا فضل الله عظيم جل وعلا. فعلى كل حال الإنسان إذا كان يعني ابتلي في هذا الزاف يصبر، وله فيهم الأسوة رضي الله عنهم وأرضاهم. أفضل كتب كتبت عن سيرتهم، والله بالنسبة لأبي بكر الصديق يعني كتبت كتب كثيرة في فضله رضي الله عنه، ترجمتي في تاريخ الإسلام للذهبي رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك في سيرتي في ترجمتي في البداية والنهاية لابن كثير، وفي كتاب عن أبي بكر الصديق للدكتور علي الصلابي، وفي كتاب لأخوان محمد العنجري عن أبي بكر الصديق وهو أفضل رجل في التاريخ. فهذه يعني كتب جيدة في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أما في عمر رضي الله عنه فكذلك كتبت كتب جيدة، الصلابي كذلك له كتاب عن عمر بن الخطاب، وكذا ترجمته في السير وفي البداية والنهاية. في خلافة النبوة معهم، نعم في خلافة النبوة نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلافة النبوة 30 سنة، وتنتهي هذه السنوات بتنازل الحسن في ربيع الأول 41 من الهجرة، نعم يدخل معهم في الخلافة خلافة النبوة، لكن ليس بالضرورة أنه أفضل من باقي الصحابة، لأن تقريبا شبه اتفاق بين أهل العلم أن العشر المبشرون في الجنة هم أفضل الصحابة وليس فيهم الحسن رضي الله عنه، نعم. يعني اختلف أهل العلم في سنة الخلفاء الراشدين، فقال بعضهم أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر العلم عند الله أن الخلفاء الراشدين لهم سنة خاصة بهم، وفهمهم للنصوص وقياسهم واجتهادهم، ومن ذلك ما اجتهد به عثمان عمر لما جلد 80 في الخمر، ولذا قال علي رضي الله عنه جلد رسول الله 40 وجلد أبو بكر 40 وجلد عمر 80 وكل سنة وكل سنة. وكذا ما اجتهد به عثمان أو أبو بكر في جمع القرآن، وما اجتهد فيه عثمان من جمع القرآن ومن الأذان الأول لصلاة الجمعة وغير ذلك، هذه كلها سنن الخلفاء الراشدين التي يعني يتبعون فيها. نعم. هذا رأيه، يقول ما رأيك في من يقول إن عليا أفضل من أبي بكر وعمر؟ نقول هذا رأيه، ولكن المشكلة أن رأيه يخالف رأي علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه يقول من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، ولما سأله ابنه محمد قال يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله؟ قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ثم عمر. قال ثم أنت؟ قال إنما أنا رجل من المسلمين. هذا الصحيحين. علي يقول هذا، يعني علي ما يرضى أن يفضل علي بكر وعمر، لا هذا كلام باطل قطعا. خير إن شاء الله، والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خير.